بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم للشيخ عبد المحسن القاسم إمام المسجد النبوي الشريف وخطيبه نفع الله به. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن حفظ القرآن العظيم كنز يتسابق إليه المشمرون، فهو كلام الله الشافع لصاحبه يوم القيامة، وقد تنوعت طرق حفظه للوصول إلى فضائله، وإليك طريقة سهلة تتميز بسرعة الحفظ وقوته ورسوخه، وهذه الطريقة مع التمثيل لها بوجه واحد من سورة الجمعة ما يلي: أولاً، تكرر الآية الأولى 20 مرة حفظا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ثانيا، تكرر الآية 22 مرة حفظا، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثالثا، تكرر الآية 23 مرة حفظا، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. رابعا، تكرر الآية 24 مرة حفظا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. خامسا، تكرر هذه الآيات 4 من أولها إلى آخرها للربط بينها 20 مرة حفظا. سادسا، تكرر الآية 25 مرة حفظا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. سابعا، تكرر الآية 26 مرة حفظا، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثامنا، تكرر الآية 27 مرة حفظا، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. تاسعا، تكرر الآية 28 مرة حفظا، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. عاشرا، تكرر من الآية 5 إلى الآية 28 مرة حفظا للربط بينها. الحادي عشر، تكرر من الآية الأولى إلى الآية 28 مرة حفظا لإتقان هذا الوجه، وهكذا تلتزم هذه الطريقة في كل وجه لكل القرآن، ولا تزد في اليوم الواحد عن حفظ أكثر من ثمن لئلا يزيد عليك المحفوظ فيتفلت الحفظ. إذا أردت حفظ وجه جديد في يوم غد فكيف إذا أردت حفظ وجه جديد في يوم غد فكيف أفعل؟ إذا أردت أن تحفظ الوجه الآخر في اليوم التالي، فقبل أن تحفظ الوجه الجديد بالطريقة التي ذكرتها لك، تقرأ الوجه السابق حفظا من أوله إلى آخره 20 مرة ليكون محفوظ الوجه السابق راسخا، ثم تنتقل إلى حفظ الوجه الجديد على الطريقة التي أشرت إليها. كيف أجمع بين الحفظ والمراجعة؟ الحفظ لا يرسخ إلا بالمراجعة، ومن حفظ القرآن كاملا بدون مراجعة وأراد الرجوع إلى ما حفظه وجد نفسه قد نسي ما حفظه. والطريقة المثلى أن تجمع بين حفظ القرآن ومراجعته، وذلك باتباع الخطوات التالية: أولا، قسم القرآن 3 أقسام، كل 10 أجزاء قسم: القسم الأول من سورة الناس إلى سورة العنكبوت، القسم الثاني من سورة القصص إلى سورة يونس، القسم الثالث من سورة التوبة إلى سورة البقرة. ثانيا، إذا حفظت في اليوم وجها فراجع كل يوم من 4 أوجه حتى تحفظ 10 أجزاء، فإذا حفظت 10 أجزاء القسم الأول من سورة الناس إلى سورة العنكبوت، توقف شهرا كاملا لمراجعتها، كل يوم تراجع فيه 8 أوجه. ثالثا، بعد شهر من المراجعة استمر في بقية الحفظ وجها أو وجهين حسب القدرة، وراجع 8 أوجه من القسم الأول من سورة الناس إلى سورة العنكبوت حتى تحفظ القسم الثاني من القرآن من سورة القصص إلى سورة يونس. رابعا، إذا حفظت القسم الثاني توقف عن الحفظ مدة شهرين لمراجعة 20 جزءا من سورة الناس إلى سورة التوبة، كل يوم تراجع فيه 8 أوجه. خامسا، إذا مضى شهران على المراجعة تبدأ في حفظ القسم الثالث من سورة يونس إلى سورة البقرة، كل يوم وجها أو وجهين حسب القدرة، وتراجع 8 أوجه من سورة الناس إلى سورة التوبة حتى تنتهي من حفظ القرآن كاملا. سادسا، إذا انتهيت من حفظ القرآن كاملا راجع القسم الأول من سورة الناس إلى سورة العنكبوت بمفردها مدة شهر، كل يوم نصف جزء ونصف جزء. سابعا، انتقل إلى مراجعة 10 الأجزاء الوسطى حفظا من سورة القصص إلى سورة يونس مدة شهر، كل يوم نصف جزء ونصف جزء، وتقرأ معها كل يوم حفظا 8 أوجه من القسم الأول من سورة الناس إلى سورة العنكبوت. ثامنا، انتقل إلى مراجعة القسم الثالث من سورة التوبة إلى سورة البقرة مدة شهر، كل يوم نصف جزء مع جزء واحد من سورة الناس إلى سورة يونس. كيف أراجع القرآن كاملا إذا انتهيت من هذه المراجعة؟ ابدأ بمراجعة القرآن كاملا واجعل طريقتك فيه بأن تقرأ جزئين تكررهما 3 مرات في اليوم، وبذلك تختم القرآن كاملا بالمراجعة في كل أسبوعين مرة. افعل هذه الطريقة سنة كاملة، وبهذه الطريقة تكون خلال سنة قد حفظت القرآن كاملا بإتقان. ماذا أفعل بعد سنة من حفظ القرآن؟ بعد سنة من إتقان القرآن ومراجعته ليكن حزبك اليومي من القرآن حتى مماتك هو حزب الصحابة رضي الله عنه، فقد كانوا يحزبون القرآن سبعا، أي كل سبعة أيام يختمون القرآن. قال أوس بن حذيفة: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا: 3 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 سورة و13 سورة وحزب المفصل من قاف حتى يختمره أحمد، أي في اليوم الأول يقرأ من سورة الفاتحة إلى نهاية سورة النساء، وفي اليوم الثاني يقرأ من سورة المائدة إلى نهاية سورة التوبة، وفي اليوم الثالث يقرأ من سورة يونس إلى نهاية سورة النحل، وفي اليوم الرابع يقرأ من سورة الإسراء إلى نهاية سورة الفرقان، وفي اليوم الخامس يقرأ من سورة الشعراء إلى نهاية سورة ياسين، وفي اليوم السادس يقرأ من سورة الصفات إلى نهاية سورة الحجرات، وفي اليوم السابع يقرأ من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس. وحزب الصحابة رضي الله عنهم جمعه العلماء في قولهم: فمي بشوق، فكل حرف من هاتين الكلمتين هو بداية حزب الصحابة رضي الله عنهم في كل يوم، فحرف الفاء في قولهم فمي رمز لسورة الفاتحة، يشير إلى أن حزبهم في اليوم الأول يبدأ من سورة الفاتحة، وحرف الميم في قولهم فمي يشير إلى أن بداية حزبهم في اليوم الثاني يبدأ من سورة المائدة، وحرف الياء في قولهم فمي يشير إلى أن بداية حزبهم في اليوم الثالث يبدأ من سورة يونس، وحرف الباء في قولهم بشوق يشير إلى أن بداية حزبهم في اليوم الرابع يبدأ من سورة بني إسرائيل والتي تسمى أيضا سورة الإسراء، وحرف الشين في قولهم بشوق يشير إلى أن بداية حزبهم في اليوم الخامس يبدأ من سورة الشعراء، وحرف الواو في قولهم بشوق يشير إلى أن بداية حزبهم في اليوم السادس يبدأ من سورة الصفات، وحرف القاف في قولهم بشوق يشير إلى أن بداية حزبهم في اليوم السابع يبدأ من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس. وأما تحزيب القرآن الحالي فهو من وضع الحجاج ابن يوسف. كيف أفرق بين المتشابهات في القرآن؟ أفضل طريقة أنه إذا وقع عندك تشابه في آيتين فافتح المصحف على كلتا الآيتين وانظر ما الفرق بينهما وتأمله، وضع لنفسك ضابطا له، وأثناء مراجعتك تنبه لذلك الفرق مرارا حتى تتقن المتشابه الذي بينهما. قواعد وضوابط في الحفظ: يجب أن يكون حفظك على شيخ لتصحيح التلاوة. ثانيا، احفظ كل يوم وجهين، وجها بعد الفجر ووجها بعد العصر أو بعد المغرب، وبهذه الطريقة تحفظ القرآن كاملا متقنا خلال سنة ويكون حفظك متقنا. أما إذا أكثرت من الحفظ فإن المحفوظ يضعف. ثالثا، الحفظ يكون من سورة الناس إلى سورة البقرة لأنه أيسر، وبعد حفظك للقرآن تكون مراجعتك من البقرة إلى الناس. رابعا، الحفظ يكون من مصحف موحد في الطبعة ليكون معينا على رسوخ الحفظ وسرعة الاستذكار لمواطن الآيات وأواخر الصفحات وأولها. خامسا، كل من حفظ القرآن في السنتين الأوليين يتفلت عليه المحفوظ، وهذه تسمى مرحلة التجميع، فلا تحزن من تفلت القرآن منك وكثرة خطئك، وهذه مرحلة صعبة للابتلاء للشيطان منها نصيب ليوقفك عن حفظ القرآن، فدع عنك وساوسه واستمر في حفظه فهو كنز لا يعطى لأي أحد. تمت بحمد الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومسلمين، آمين.